بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا حديث 70 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال وقد مر معنا عند أحمد والبيهقي أن الله عز وجل زاده 70,000، أو في رواية مسلم مع كل واحد 70,000. أحد الإخوة يقول بحثها ولم يجدها في مسلم، أقول لابد أن يستقصى البحث، لأن صاحب الحاشية ابن قاسم ذكر أنه في مسلم، وغيره أحد الشراح ذكر أنه في مسلم، وهو أن الله زاده مع كل واحد 70,000. فتبحث أكثر، وينظر هل الرواية هذه في مسلم أو لا. قال رحمه الله تعالى في سياقه الحديث، قال وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وقفنا هنا ولا لا؟ ولا يكتبون لأنهم الذين لا يسترقون وكتبنا. أي طيب، هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون أحدا رقيهم. قال ولا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي، لأن الكي مكروه، ولأنه تعذيب للبدن في النار، وإن كان أذن فيه شرعا، الكي قد أذن فيه شرعا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنواع العلاج، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ على كحله، فهو جاهز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتعالج في الكي إلا إذا تعذر العلاج الذي غيره. هو لو تعالج بالكي مباشرة فإنه جاهز لا شيء فيه، لكن الأفضل أن لا يتعالج بالكي إلا إذا لم يجد غيره. ومن الأمثلة الدارجة آخر العلاج الكي، يعني معناه لا يكتوي إلا إذا لم يجد علاج. فإذا ترك الكي، إذا ترك تعذيب نفسه بالنار لأجل الدواء والعلاج، فإنه يكون من 70، يكون من 70. قال لا يسترقون ولا يكتوون. وهل الدواء مثله؟ يعني هل الإنسان إذا ترك العلاج مثل الكي والرقية؟ الظاهر أنه لا، الظاهر أن العلاج لا يتعارض مع 70، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وآمر به، قال تداووا ولا تتداووا بحرام. فالدواء لا يتعارض مع 70، وذلك أن الرقية والكي، الرقية قوله لا يسترقون، لأن الإنسان قد يتعلق قلبه بالراقي، فيضعف توكله، ولهذا صار الذي يترك طلب الرقية من 70، فالإنسان إذا قرأ عليه شخص قد يضعف توكله ويتعلق به، وأنتم ترون هذا، ترونه في الواقع. بعضهم يقول ما شاء الله فلان جعل الله على شفاء فلان وكذا، هذا من مما يخشى على الإنسان، هذا من المداخل التي يخشى على الإنسان أن يتعلق بهذا الشخص، ويضعف عنده من التوحيد بقدر تعلقه بهذا الشخص، والكي استعجال لتعذيب البدن في النار. فكان من ترك طلب الرقية والكي صار من 70. قال ولا يتطيرون، والحديث هنا، جمع بين شيء مباح وبين شيء فعله أصلا محرم. فالتطير فعله محرم، ليس معناه أنه كالرقية وكالكي أنه جائز لكن اتركه توكلا، لا، التطير أصلا محرم ولا يجوز. لكن من لم يتطير ولم يحصل في نفسه شيء فإنه يكون من 70، والتطير، أصلا هو شيء يحدث في القلب، التطير هو شيء يحدث في القلب مما يعرض أمام الشخص، شيء يحدث في القلب مما يعرض أمام الشخص. وأهل الجاهلية كانوا يتشائمون ويتفاءلون بالطيور، كانوا يتشائمون يتفاءلون بالطيور، يعني إذا رأوا الطير ذهب يمينا تفاءلوا وأقدموا وأقدموا على أمر، وإذا رأوا الطير ذهب شمالا تشائموا وأحجموا وأحجموا عما يريدون. والتطير لا يلزم أن يكون التشاؤم بالطيور، بل التشاؤم بكل شيء، التشاؤم بكل شيء، سواء بالطيور أو بالأزمنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هامة ولا صفر. فكانوا يتشاؤمون في بعض الأشهر، يتشاؤمون في بعض الأزمنة، بل ويتشاؤمون في بعض الأشخاص. فكان أحدهم إذا فتح متجره أول ما يفتح دكانه فيأتي إليه شخص يعني أعمى أو أعور أو مشوه يتشائم ذلك اليوم ويغلق دكانه، هذا من التطير، هذا من التطير. لكن التطير أحيانا يكون شيء يعرض في القلب، قد يعرض على الإنسان، يعني أحيانا يدخل في قلبه فيصرفه. ولهذا يقول لابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا واحد يحصل في نفسه شيء. يعني أنت الآن يعني يحصل في نفسك تشاؤم في بعض الأشياء أو يحصل نفسك تفاؤل، فحاول تبعده، حاول تطرده، لا يكون في نفسك شيء. فالتطير هو ما يعرض في القلب. ينصرف الإنسان عنه، لا يتفاؤل ولا يتشاؤم، بل كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره. قال ولا يتطيرون. والآن درج على ألسنة الناس كلمات هي في الأصل ممنوعة لكن اعتادها الناس. يعني الآن انتشر مثل كلمة خير يطير، إذا كلمت لك شخص قال خير يطير، هو ما يدري ما معناها. خير يطير كان في الجاهلية إذا رأوا الطائر قالوا خير يطير، يعني لعل الطير يذهب يمينا فيكون خير. وبعضهم الآن يعني خاصة عند العوام أو بعض كبار السن، يعني إذا بدأ يسولف مع أحد قال إبل عون، ما صار كذا. عون أصل اسم صنم، إبل عون يعني كأنه يقسم بالصنم ولا يدري. وبعضهم إذا أخذ قال بولاد الحلال إن كلامي صدق إلى آخره يحلف. على كل حال هذه الأمور الأربعة إذا تركها الإنسان توكل على الله جل وعلا فإنه يكون من السبعين الذين يظلهم الله في ظله، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الكلمة الأخيرة، هذه الجملة وعلى ربهم يتوكلون، هذه جامعة للصفات السابقة كلها، جامعة للمتصف بالصفات السابقة كلها، بالذي لا يطلب الرقية والذي لا يكتوي والذي لا يتطير، هذه الصفة جامعة. فإنهم تركوا الرقية، تركوا الكي، تطير، توكلا على الله جل وعلا. ولهذا قدم ما حقه التأخير. قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يتوكلون إلا عليه، لا يتوكلون على غيره. والجار المجرور حقه التأخير، يعني ويتوكلون على ربهم، هذا إذا كان بدون تقديم، وعلى ربهم يتوكلون. فلما قدم حق التأخير أفاد الحصر والقصر، يعني يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. في هنا حرص السلف على الخير، حرص الصحابة على المسابقة إلى الخيرات. كاشف بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. هل هذا دعاء أو خبر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكاشف بن محصن أو أخبر أنه منهم؟ نقول سواء دعاء أو خبر، ها، فالمعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله أن يكون عكاشة منهم فهو منه، فهو منها، وإذا أخبر أنه منهم فهو منها، فسواء كان دعاء أو كان خبر. فعكاشة فاز بهذه المنقبة، عكاشة رضي الله عنه فاز بهذه المنقبة. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله يجعلني منهم. وهنا هذا الرجل قال ادعوا الله يجعلني منهم، يريد الخير الذي سبق إليه عكاشة، سبق إليه عكاشة. قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا، لما قال ادعوا الله يجعلني منهم لم يقل لا، بل أتى عليه الصلاة والسلام بعبارة لطيفة، وأيضا عبارة تدل على أن الذي ينبغي المسابقة، الذي ينبغي المسابقة على الخير، يحرص الإنسان أن يسبق غيره، يحرص أن يسبق غيره. فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، من العلماء من قال إنه منافق، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق ولم يدعو الله له، لم يدعو الله له أن يجعله منهم. وهذا في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. ومنهم من قال، منهم من قال حتى لا يفتح الباب، منهم من قال حتى لا يفتح الباب، لأنه لو قال للثاني أنت منهم قام ثالث، قام ثالث وثم قام رابع، وهكذا وهكذا. ثم أيضا، ثم أيضا قال سبق بها عكاشة ليبين الحرص على المسابقة، الحرص على المسابقة على الخير. يعني لو قال للثاني أنت منهم الثالث والرابع ما صار هناك مسابقة الخير، ما صار هناك مسابقة الخير، لكن من لطف العبارة أن قال سبقك بها عكاشة ولم يقل لا عليه الصلاة والسلام. وحتى أصبح هذا مثل، لكن ما حصل شيء قال سبقك بها عكاشة. والذي ينبغي أن لا تتخذ هذه الأمثال عادة، اللي ورد في السنة أو ورد في القرآن. يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يفعل أمر ثم حصل أن هذا الأمر انتهى قال كفى الله المؤمنين القتال، هذا ما يصح، ما له داعي. الإنسان ما ينبغي له أن يتخذ أمثال القرآن يرحمك الله، اتخذها دائما. لكن أحيانا لو حصلت مرة أو مرتين فقد يقال للشخص لا بأس، لكن لا تتخذ، لا تتخذ عادة. مسائي صح، نعم مسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل لهذا الحديث. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، لأن الذي يترك هذه الأمور توكل على الله ليس كمن يفعله. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه. نعم، ما معنى تحقيقه؟ نعم، على ربهم يتوكلون، يترك هذه الأشياء توكلا. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم. الخامسة والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم. السادسة كون الجميع لتلك الخصال هو التوكل. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. كيف كيف؟ عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، من أين تأخذ؟ نعم، ممكن، ممكن يأخذ هذا. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. نعم نعم، قال ادعو الله يجعلني منهم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، لأن رأس واد أعظم من مراقب. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. لكن قوله بالكم والكيفية، الكم أنهم أكثر الأمم، الكم أنهم أكثر الأمم، هذا الكم. الكيفية أنهم أعلى درجة، يعني أفضل الأمم. الكيفية بالفضيلة هم أفضل الأمم، والكم هم أكثر الأمم. نعم. فضيلة أصحاب موسى. نعم، لأنهم أكثر الأمم، قبل أكثر الأمم لكن أقل من أمة محمد. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. الثالثة عشر يعني قال عرضت عليه الأمم والنبي ومعه الرهط ورجل رجاء كل أمة تعرض مع نبيها. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء. نعم، لأن يأتي النبي وليس معه أحد. الرابعة عشر أنه من لم يجيب أحد يأتي وحده. من لم يجيبه نعم أحد يأتي وحده. نعم. الخامسة عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، هذا أمر مهم في الحقيقة، لأن بعض الناس ممكن يجتهد في الدعوة والنصح ولا يستجيب لها أحد. العبرة ليست بالكثرة، قد يكون الذي لم يستجب له أحد أقوى بالإخلاص وبالإقبال الله جل وعلا والحرص على دعوة الناس ممن هدى الله عليه كثير، فينتبه لهذا. نعم. السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمة. نعم. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. ولكن كذا وكذا. نعم. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. كان الأول فعل ما أذن له فيه، فعل بدليل، والثاني رجح بدليل. الأول فعل بدليل والثاني رجح أن هذا القول أفضل من السابق، لكن رجحوا بأي شيء؟ بدليل، ولهذا قال ولكن حدثنا ابن عباس. نعم. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، لأن لما لدغ أخبرهم بأن ما كان يصلي. نعم. التاسعة عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. علم من أعلام النبوة. نعم، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم فهذا علم من أعلام النبوة، لأنه من أمر الغيب. العشرون فضيلة عكاشة. نعم، لسبقه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض. نعم، سبقك بها عكاشة. كيف المعاريض؟ لأن الرجل الذي نعم كيف استعمال المعاريض؟ يعني قوله سبقك بها عكاشة ذم لهذا الرجل أو مدح؟ ها؟ ذم، يعني لماذا تأخرت؟ لكن تعريض، يعني سبقك بها عكاشة، يعني احرص دائما لا تتأخر. ولهذا إذا أردت أن يعني تؤنب شخص فحاول أن تعرض، لا تذمه لكن أخبره بأن فاته شيء. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لأنه ما قال لا، قال سبقك بها عكاشة. خلاص. الباب. نعم. باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عقده لمناسبة أن تحقيق التوحيد عند أهله يكون مع الخوف من الشرك. أن تحقيق التوحيد يكون مع الخوف من الشرك. فكل من حقق التوحيد لا بد أن يكون خائفا من الشرك. فالذي لا يخاف من الشرك هذا لم يحقق التوحيد. إنما من علامة كمال التوحيد أن يكون الإنسان على وجه خائف. ولهذا ثاني رجل في الأمة بعد الأنبياء من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بشر بالجنة، لكن من كمال توحيده ومن عظم إيمانه كان يقول لحذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هذا هو الخوف. فكلما عظم توحيد العبد كلما اشتد خوفه من الشرك. فسيد سيد المحققين للتوحيد عليه السلام إبراهيم كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء أن يثبته الله جل وعلا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلى آخره. فالموحد يخاف من الشرك، الموحد يخاف من الشرك، والخوف من الشرك، الخوف من الشرك يثمر ثمرات، الخوف من الشرك يثمر ثلاثة ثمار. ثمرة الأولى أن يكون متعلما لأنواع الشرك، أن يكون متعلما لأنواع الشرك حتى لا يقع فيه، أن يكون متعلما لأنواع الشرك حتى لا يقع فيه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء المشهور وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمت الشر ها لا للشر لكن لتوقيه. فالآن الإنسان الذي يخاف من الشرك وهو لا يعرف هل هذا شرك أو ليس بشرك، هذا ما خاف من الشرك. وإذا كان لم يخاف من الشرك معناه أنه لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن يقوم بتعليم التوحيد، أن يقوم بتعليم التوحيد بأنواعه حتى لا يقع فيه غيره، أن يقوم بتعليم التوحيد. الثالث والثمرة الثالثة أن الخائف من الشرك، الخائف من الشرك يكون قلبه دائما مستقيما على الطاعة، الخائف من الشرك يكون قلبه دائما مستقيما على الطاعة. فإن وقع في ذنب، فإن وقع في ذنب أو غفل كان استغفاره استغفارا من عظمة هذا الشيء. انتبهوا، إذا وقع في ذنب أو معصية أو يقول العلماء أيضا أو غفل كان استغفاره استغفار من عظمة هذا الشيء، استغفار من عظمة هذا الشيء. هذه في الحقيقة قضية مهمة جدا. يعني الإنسان الآن إذا وقع في مخالفة قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فقط، فينظر على أنه يستغفر من هذه المخالفة، لكن لو أنه أثناء الاستغفار يستشعر أنه يستغفر من شيء عظيم وقع به، هذا هو الموحد. الموحد إذا استغفر يستغفر من شيء عظيم وقع به، لا يرى أنه أمر عادي أو مجرد مخالفة. ولهذا بعض الناس الآن إذا حلف وسأل عن كفارة اليمين، وإذا اليمين هذه ما عليها كفارة، يعني حلف وهو كاذب ويظن أن عليها كفارة. فإذا سئل وقيل له لا ما عليك كفارة، هذه عليك أن تستغفر وتوب، قال بس ما في شيء ثاني، ما في طعام، قال لا هذا أنت لن تحلف على كذب، ما تحلف على فعل شيء أو ترك شيء، فعليك الاستغفار، قال بس الاستغفار. إذن الموحد إذا استغفر ها ما يستغفر أنه مجرد وقع في مخالفة، لا يستغفر ها لعظمة هذا الشيء الذي هو واقع فيه. فمن حقق هذه الأمور الثلاثة فقد حقق التوحيد، من حقق هذه الأمور الثلاثة فقد حقق التوحيد وخاف من الشرك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. ولهذا كان بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء أعظم مما جاهدتها على الإخلاص، ما جاهدت نفسي على شيء أعظم مما جاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان إذا اختل شيء من إخلاصي ما حقق التوحيد. لكن أيضا هذه نقطة مهمة، الإنسان قد يوسوس، يعني يخاف من عدم الإخلاص، فمن كثرة خوفه من عدم الإخلاص وسوس ثم ترك العمل، ثم ترك العبادة أيضا، يعني كان يصوم مثلا أو كان يدعو إلى الله جل وعلا أو كان يوزع كتب أو أشرطة وغيره، فقال خاف الناس يقولون هذا ليس بمخلص، هذا لا ينبغي. لا، استشعار الإخلاص أن يكون الإنسان له خلوة يتضرع بين يدي الله جل وعلا، أن يكون سؤاله الإخلاص من الله جل وعلا في اليوم مرات عديدة، يعني ممكن يسأل ربه الإخلاص في اليوم ممكن 70، 100، 200 في صلاته، في سجود أحيانا وهو يمشي وهو جالس، فيكون في اليوم دعا كم مرة وله خلوة، ولا يكون يعني أمام الناس أحسن منه في خلوته ولا عبادة. ومن هنا تستقيم الأحوال. على كل حال، الخوف من الشرك هذا من علامة الموحدين، الخوف من الشرك من علامات الموحدين. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم في تحقيق التوحيد، تكلم فضل التوحيد، ذكر بعد ذلك الخوف، ذكر بعد ذلك الخوف، لأن صاحب الفضل لا بد أن يخاف أن يسلب منه الفضل. من أوتي فضلا، من أوتي فضل أو أوتي خير، فإنه يخاف أن يسلب منه هذا. قال: وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر أن يشرك به أبدا، يعني المشرك لا يغفر الله له أبدا. وهذا هو الذي يوجب الخوف، هذا هو الذي يوجب الخوف، يعني ما هناك أمل في المغفرة، ما هناك أمل في المغفرة للمشرك. فتجد الموحد خائف في كل لحظة، خائف أن يقع في الشرك، لأنه لو وقع في الشرك حرم المغفرة، حرم المغفرة. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة مشتق من المغفر والستر، ستر الذنب، فالمشرك لا يستر الله ذنبه، لا يستر ذنبه ولا يتجاوز عنه، ولا يتجاوز عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به. وهل هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر أو الشرك الأكبر فقط؟ فعلى القول بأنه، بأن هذه الآية في الشرك الأكبر فقط، الآية تدل على العموم، الآية تدل على العموم. فماذا يقول مثلا أكثر أهل العلم؟ يقول المراد الشرك الأكبر في هذه الآية، الله لا يغفر ويشرك به، والآيات الأخرى التي مثلها، يقول المراد الشرك الأكبر. طيب هذا العموم ماذا نصنع به؟ ها، يقول عام أريد به الخصوص، يقول هذا عام أريد به الخصوص، فالمراد به الشرك الأكبر، المراد به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله. أما الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت المشيئة، الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة كالكبائر. نعم، هو أعظم من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لكنه يدخل تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه ثم خرج، إن شاء عذبه ثم خرج كالمعاصي. وهذا قال به أكثر أهل العلم. والقول الثاني، القول الثاني أن المراد إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا عليه علماء الدعوة النجدية، وقال به جمع من أهل العلم، جمع من المحققين، أنه يشمل الشرك الأكبر والأصغر. فالشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله، الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله، ها، لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. لكن هل معنى كلامهم هذا أنه يخلد في النار؟ لا، تبعوا شيخ الإسلام وعلماء الدعوة النجدية وغيرهم ممن يقول أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر، فإنهم يقولون أنه لا يخلد في النار، هذا بلا إشكال، الشرك الأصغر لا يخلد في النار لأن صاحبه لا يكفر، لكن لا بد أن يعذب، ما يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعاقب في النار ثم يخرج، لا بد أن يعاقب في النار ثم يخرج. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ طيب الدليل أن الله قال إن الله لا يغفر ويشرك به، فالمشرك لا يمكن، أخبر الله بأنه لا يغفر له، لا بد أن تمسه النار، لا بد أن تمسه النار، فإن كان شركه شركا أكبر مسته النار مع الخلود فيها، وإن كان شركه شركا أصغر تمسه النار ثم يخرج، تمسح النار، يعني يعذب على قدر شركه ثم يخرج ولا يخلد، ولا يخلد في النار. وعلى هذا القول قضية خطيرة، على هذا القول قضية خطيرة، فمن وقع في الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار، فالذي يحلف بغير الله لا بد أن يعذب، الذي يقول ما شاء الله وشئت لا بد أن يعذب ونحوه. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك الدنيا هنا أي شيء؟ ها نفس الخلاف، ما دون الشرك الأكبر والأصغر على القول الثاني، وما دون الشرك الأكبر على القول الأول، على القول الأول، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الشرك الأكبر إذا كان هنا يدخل النار الشرك الأصغر ثم يخرج، الشرك الأكبر دلت عليها دلة أخرى، إنه من يشرك بالله ها فقد حرم الله عليه الجنة، هذا بالشرك الأكبر، واضح لنا. والعلماء العلماء يقولون إنهم يستدلون على الشرك الأصغر ها بأدلة الشرك الأكبر، يعني لو أتى شخص الآن وحلف بغير الله أمامك، حلف بغير الله أمامك، قلت لا يا أخي لا هذا شرك، هذا شرك، قال أعطني الدليل، قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الدليل صحيح؟ نعم، لو جبت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا أيضا دليل، لكن لو أتيت بالآية فهو دليل صحيح، لأن السلف يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وقال الخليل عليه السلام، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني، انظروا إلى هذه الدعوة العظيمة من من الموحد، من قائد الموحدين، أمة، إن إبراهيم كان أمة، يقول واجنبني، معنى واجنبني يعني أبعدني عن الشرك بعدا، أكون أنا في جانب والشرك في الجانب الآخر، انظروا البعد، يعني أكون أنا في جانب والشرك في جانب آخر، مع أنه إمام الموحدين، هذا هو الخوف من الشرك. واجنبني وبني، وبني وأبناء إسماعيل وإسحاق، أبناء إسماعيل وإسحاق، واجنبني وبني أن نعبد الله، أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. فالموحد المحقق للتوحيد يبقى خائفا دائما، المحقق للتوحيد يبقى على خوفه دائما، فهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. والأصنام جمع صنم، الأصنام جمع صنم، والصنم الصنم هو ما عبد على شكل معين، ما عبد على شكل معين، على صورة أو تمثال ونحوه، هذا الصنم، الصنم ما عبد على شكل معين. والوثن، الوثن ما عبد على أي شكل كان، الوثن ما عبد على أي شكل كان، ففرق، فهذا شرك وهذا شرك، لكن أيهما أعم، الوثن أو الصنم؟ الوثن، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، كل كل الصنم وما كان على شكل ها صورة، والوثن أي شكل، أي شكل، فكل صنم ها وثن، لكن ليس كل وثن صنم. قال الله جل وعلا في سياق قصة إبراهيم ما هذه لا وتتخذون أوثانا مودة، ها الآية سماها على كل حال أوثان، يعني يعبدونها من دون الله، أوثانا مودة بينك في الحياة الدنيا، فهذا عبادة من دون الله، هذه عبادة من دون الله. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. طيب الصنم هنا في الآية وثن أو غير وثن؟ ها وثن، يعني الصنم وفي نفس الوقت وثن، لأنه عبد، عبد من دون الله، عبد من دون الله. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، بل خاف عليهم من الشرك الأصغر أشد من خوفه عليهم من أي شيء، من الدجال صاحب الفتنة العظيمة الذي يخرج عن الناس في وقت مضطرين إلى الطعام والشراب وما يقيم الحياة فيفتنون به. ومع هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الشرك الأصغر أشد من خوفه عليهم من الدجال. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف الشرك الأصغر على من؟ انتبهوا، يخاطب من؟ أعظم توحيد من هم؟ فيخاف على الصحابة الموحدون الموحدين الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وأثنى الله عليهم في القرآن وامتدح منهم السابقين الأولون ومن بعدهم وأخبر بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف. ثم سأله أيضا إمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقائدهم من هو؟ أبو بكر. خاف منهم فسأله ما الدعاء، ماذا أقول؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهل ممكن الإنسان يقع في الشرك وهو لا يعلم؟ ممكن، قد يخرج من فلتات لسانه ما يقعه بالشرك عن قصد أو عن غير قصد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقيل الرياء، والرياء مشتق من الرؤية، لأن المرائي يحب أن يرى، المرائي يحب أن يرى فسمي رياء. والرياء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول رياء المسلم، فهذا شرك أصغر، هذا شرك خفي، وهذا هو الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه، وهو أن الإنسان يصلي ثم يطيل صلاته لأجل أن يمدح، أو يقرأ ثم يحسن قراءته لأجل أن يمدح، أو يتصدق إلى آخره، هذا رياء المسلم. القسم الثاني رياء المنافقين، فهذا كفر مخرج من الملة، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، الذين هم يراءون ويمنعون، يعني يراءون مراءة كفر، يظهرون الإيمان لكنهم يبطنون الكفر، والذي خاف على النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث رياء المسلم، يعني هل معنى هذا أنهم خاف على أمته من رياء المنافقين؟ بلى، لكن الكفر أمره ظاهر، الكفر من دخل بالإيمان كالصحابة والإيمان يعني بلغ في قلوبهم، يعني قد لا يخاف عليهم من الشرك الأكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبر أنه يعني لا يخاف أن يعبده، أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يشركوا بعده الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر هو الذي يخاف منه، الشرك الأصغر هو الذي يوجب، الخوف، وهو الرياء، والرياء قد يكون محبطا للعمل كله، وهذا إذا ابتدأ العمل من أوله، فإنه يحبط العمل كله، يعني من أول ما ابتدأ العبادة، أول ما ابتدأ الصلاة وهو يرائي فهذا يحبط العمل، العبادة غير صحيحة، القسم الثاني، أن يعرض الرياء له في أثناء العبادة، فإنه يبطل العمل الذي حصل فيه الرياء، يبطل العمل الذي حصل فيه الرياء. وأيضا ينبغي أن يحذر, بعض العلماء يقول إذا كانت العبادة متصل بعضها ببعض يبطلها كلها, فإذا أبطل أولها بطلت كلها. ومنهم من يقول يبطل ما رأى فيه. مثالهم إنسان يصلي وأراد أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق مثلا, فلما رأى شخص قرأ سورة تبارك, قرأ سورة تبارك, هنا رأى بأي شيء؟ سورة تبارك, صح ولا لا؟ هذه القراءة وما يتعلق بها ما يصح, ها ما زاد عن الإخلاص هذا باطل, ما زاد عن الإخلاص هذا باطل. ومنهم من يقول إذا كانت العبادة متصلة يعني مثل الصلاة, فإذا بطل جزء منها بطلت كلها, إذا كانت العبادة متصلة إذا بطل جزء بطلت كلها. وإذا كانت العبادة منفصلة فيبطل ما وقع فيه الرياء, إذا كانت العبادة منفصلة فيبطل ما وقع فيه الرياء. مثال المنفصلة, إنسان يتصدق, تصدق 10 20 30 مخلصا, فلما رأى أحد تصدق ب50 بعدها, ها هنا ما سبق مخلص فيه ولا ما مخلص؟ هذا صحيح, هذا مقبول, وما بعده هذا باطل. لماذا؟ لأن العبادة هنا منفصلة, الصدقة الأولى منفصلة عن الصدقة الثانية, أما الصلاة الركعات كلها متصلة, فإذا رأى في ركعة واحدة أو جزء منها بطلت كلها. وعلى كل حال القضية خطيرة, لكن ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا في عباداته, كن معتدلا وسر على ما أنت عليه ولا تلتفت لمداخل الشيطان, ثم تستقيم أحوالك. أما إذا كان الإنسان مترددا فإنه في الحقيقة قد يقع في الوسواس, فممكن يدخل في الصلاة يريد الإطالة, وإذا سمع أحد دخل ها خفف الصلاة, لكن هذا أسهل, الذي يخففها إذا دخل أحد أسهل ممن يطيلها إذا دخل أحد, لكن ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا, يكون معتدلا. وعلى كل حال هذه القضية يعني جمعت يعني نقاط مختصرة لعلها تكون معينة. فأولا أسباب الرياء, أسبابه باختصار ومن بقى الإطالة موجودة في كتب أهل العلم. الأول من أسباب الرياء عدم استشعار عظمة الله. فالذي لا يستشعر عظمة الله هذا يتأثر بالمخلوق, يتأثر بنظر المخلوق إليه. الأمر الثاني أنا قلت لكم طبعا باختصار الكلمة هذه ممكن تشرحها بكلام طويل. النقطة الثانية طلب التزين في قلوب الخلق فيحاول أن يمدحوه ويحاول أن لا يذموه, يحاول أن لا يذموه. ولهذا من تعلق بالمصالح من الخلق هذا أحيانا يؤديه إلى أن يخدمهم, إلى أن يعطونه شيء من أموالهم أو يثنون عليه ويرفعون مكانته إلى آخره. النقطة الثالثة التكبر. هذا هو من أعظم أبواب الرياء. إذا كان الإنسان عنده شيء من التعالي على الخلق هذا من أعظم أبواب الرياء, ولهذا لا ينتفع المتعالي على غيره, لا ينتفع بالعلم أبدا. ولكم أن تتصوروا قول القائل, يقول العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. الآن السيل هل ممكن يصعد؟ مستحيل. المتعالي لا يمكن أن يحصل علم, المتعالي لا يمكن. ونحن في زمن البيت الثاني العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. المكان العالي. والتعالي في الحقيقة يعني أنا أنصح نفسي وأنصح الجميع ممن أمامي ومن يسمعني أن يقرأ كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في التعالم حلية طالب العلم، أن يقرأه مرة ومرتين وثلاث وأربع. الكتاب سواء هذا أو غيره الكتب المفيدة ما يكفي قراءتها مرة واحدة، انتبه، إذا قرأتها مرة ومرتين وثلاث تأثرت بها، علمت ما بها، لا سيما في نحن الآن في زمن الشهرة، في زمن الظهور. يعني قد تكون يعني شخص يعني معك هذا الجهاز، يعني بأبسط وسيلة بأسهل أمر تجعل لك تغريدة، صح؟ ثم ما تدري إلا والمتابعين لك ألف. وإذا نظرت إلى حياتك اليومية، سجلك العلمي، سجلك العبادي، وإذا ما عندك شيء، وأنا في الحقيقة لا أتهم أحدا، لا والله يا إخوة، لكن من ضروريات العلم أنا أذكر هذا الكلام. فهذا مدخل من مداخل الشيطان، وإلا الإنسان ينبغي له أن يجتهد بالخير وينشر الدعوة وينشر الخير، لكن احذر من المداخل، المداخل عن هذه الطرق والوسائل الحديثة، فهي غزو أثرت. ولهذا كان السلف يتركون المباح خشية من الوقوع في المحرم. على كل حال هذه هي النقطة الثالثة وهي التكبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: دواء الكبر إياك نستعين، يقول دواء الكبر إياك نستعين، ودواء الرياء، ودواء الرياء إياك نعبد، إياك نعبد. إذن هذه الآية نقرأها في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين دواء الكبر، فإذا حصل في نفس الإنسان تعالي فليستعن بالله جل وعلا، وليعلم أنه ضعيف فقير لا يستغني عن ربه طرفة عين، فيذهب عنه الكبر. ودواء الرياء العبادة، أن يتوجه بكليته إلى الله جل وعلا. الأمر الرابع من أسباب الرياء، الأمر الرابع من أسباب الرياء، أن يرى أن له حق على الله في مجازاته على تلك الحسنات، أن يرى أن له حق على الله في مجازاته على تلك الحسنات. ها يعني مثلا إنسان وفق، حفظ القرآن، صار عنده شيء من العلم، صار عنده شيء من العبادة، تقدم على غيره بصيام أو عبادة، قال أنا الآن يعني الله سيعطيني أكثر من غيري، لأن الآن أنا استحقيت هذا الأمر، أنا تقدمت على كثير من أقراني ومن معي، تقدمت عليه، فيظن أن له حق الله عز وجل، ومن هنا تنقلب إلى نوع من أنواع المنة، فيقع في الكبر، يقع في التعالي. الأمر الخامس، الأمر الخامس التكبر على الغافلين المتكاسلين بعمله، تبيهم التكبر على الغافلين المتكاسلين بعمله. كيف؟ يعني أنت الآن تصوم الاثنين والخميس وغيرك متكاسل عن هذا العمل، فتفتخر أن تتكبر عليه بعملك، تقول الله أنا أحسن منه، أنا ما عمري تركت الاثنين والخميس، أنا دائما أصوم الثلاثة أيام البيض وفلان ما يصومها، وأنت تعرفه. لا تتكبر عليه أبدا، بل قد يكون عند الله جل وعلا خيرا منك، فإذا وفقت إلى عمل فاستقبل الشكر، إذا وفقت إلى عمل صالح فاستقبل الشكر، شكر الله جل وعلا أن وفقك لهذا. ولهذا ورد من عبارات السلف: ها رب قائم محروم ونائم مرحوم، رب قائم محروم، يقوم الليل يصلي محروم، ونائم مرحوم. كيف؟ القائم إذا أصبح أعجب بقيامه، قال والله أنا البارح ما شاء الله والله ما نمت ساعتين ثلاث ساعات وأنا أصلي وبكيت وحصلي وحصلي، ها هذا محروم الآن، رزق الله إياكم العافية. النائم مرحوم، نام عن قيام الليل، فلما أصبح ندب بدأ يؤنب نفسه: يا ليتني قمت البارحة، أنا البارحة كسلان، أنا نمت البارح، أنا ما فعلت شيء، بدأ يؤنب نفسه. هنا رحمه الله جل وعلا بهذا التضرع. هذه أمور يعني مختصرة. طيب، بقي علاجه، علاج الرياء. الأمر الأول أن يلازم الصبر على استصحاب ذكر النية، أن يلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وحضور القلب بين يدي الله جل وعلا، أن يلازم الصبر على استصحاب النية وحضور القلب بين يدي الله جل وعلا، وأن لا ينساه في أمره ونهيه، وأن لا ينساه في أمره ونهيه. يعني كل ما أراد أن يخطر في بالك شيء فتذكر أمر الله ونهيه، كل ما أردت أن تفعل أو تترك فاذكر أمر الله ونهيه. الأمر الثاني من علاج الرياء أن يصبر عن رؤية عمله والإعجاب به، أن يصبر عن رؤية عمله والإعجاب به، يعني يحاول ينساه، يتصبر عن عمله هذا لا يذكره، يحاول يتناسى هذا العمل الذي قام به ولا يذكره. ولهذا يقول بعض السلف إن تذكر العمل والتعظيم له، إن تذكر العمل والتعظيم له أضر على الكثير من المعاصي، أضر على كثير من الناس من المعاصي. فيقول أحيانا إعجاب الإنسان بعمله قد يكون أضر عليه من المعاصي، فاصبر عن عملك وحاول تنساه. الأمر الثالث وهو مهم وأرجو التنبه له، الأمر الثالث أن يصبر عن نقل عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. الأمر الثالث أن يصبر عن نقل عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. رزقنا الله وإياكم الإخلاص لوجهه الكريم. أحيانا الشيطان قد يجلس على لسانك، قل أنك فعلت كذا، قل إن البارح حصل كذا، قل إن في اليوم الفلاني حصل كذا، أنك حفظت كذا، أنك بلغت كذا، أنك قلت كذا. فيحاول الشيطان بك اليوم الأول والثاني والثالث ثم ها تنطق. فحاول تصبر ليكن عملك دائم في ديوان السر، ولا يخرج إلى ديوان العلانية إلا إذا احتاج لذلك. يعني مثل أمر تظهره لأن الناس أحجموا عنه ليقتدوا بك، فهذا ممكن، وما عدا فديوان السر لا يعدله شيء، ديوان السر لا يعدله شيء. الأمر الخامس، نعم الأمر الرابع، الوقت. طيب بكملها لكم على اختصار، في الحقيقة أنا كتبتها لأن يعني مهمة، كتبتها لنفسي أيضا. لكن بشرحها شفت. نعم وضحها زي. ما في شك أن هذه الأمور يعني لو أمضينا الدرس فيها ليلتين أو ثلاث فقد تكون خير من كثير من العلم، لأن الغرض انكسار القلوب بين يدي الله جل وعلا، الغرض استشعار العبودية للمعبود جل وعلا. فعلى كل حال الأمر الرابع طيب استشعار أن بضاعتك من العبادة لا يصلح أن تقابل بها الله، استشعار أن بضاعتك من العبادة لا يصلح أن تقابل بها الله ولو جئت بعمل الثقلين لكن الله من رحمته ولطفه تقبلها منك وأثابك عليها. استشعار ها أن بضاعتك لا يصح أن تقابل بها الله، حتى لو أتيت بأعمال الثقلين، لو أتيت بمثل عمل الجن والإنس فإنك لا يصلح أن تقابل بها الله، لكن الله عز وجل من عليك ها وقبلها منك وأثابك عليها. وإلا لو لم يقبلها الله منك ولم يثبك عليها ها فإنها لا تصلح أن تقابل الله بها. الأمر السادس الخامس تعظيم المطلوب في القلب، تعظيم المطلوب في القلب وتصغير النفس في سبيله، تعظيم المطلوب في القلب وتصغير النفس في سبيله. أنت الآن ولنمثل في طلب العلم، أنت الآن مثل تأتي لطلب العلم، عظم المطلوب في قلبك. العلم علم أنه عظيم عند الله جل وعلا، عظيم عند الله جل وعلا، وصغر نفسك في سبيله، استصغر النفس ابذلها له. يعني البعض قد يقول مثلا يعني مدام أني فاضي أبذل العلم، مشغول أجي مرة ثانية، أو مثلا في عبادات أخرى يقول مثلا يوم مدام أني ما في نوم آخر الليل أريد أن أصلي، لا، صل لاستشعارك بعظمة الصلاة آخر الليل، صمت لاستشعارك بعظمة الصيام. هذا هو الأمر الخامس، تعظيم المطلوب في القلب وتصغير النفس في سبيله. الأمر السادس استشعار سوء الخاتمة، استشعار سوء الخاتمة، وأن هذا قد يكون ركن الإحسان، وأن هذا قد يكون ركن الإحسان. الأمر السابع والأخير، الأخير طبعا مما أملي عليكم وإلا فضل الله واسع. الأمر السابع العلم أن الخلق لا يملكون خيرا ولا شرا، العلم أن الخلق لا يملكون خيرا ولا شرا، فلماذا نرأيهم؟ العلم أن الخلق لا يملكون خيرا ولا شرا، فلماذا نرأيهم؟ فنسأل الله في هذه اللحظة المباركة أن يمن علي وعليكم بالإخلاص لوجهه، إخلاصا لا رياء ولا شرك بعده، بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.